يقول إذا أخطأ المفتي في الرؤية ورأى الناس الهلال في اليوم التالي ماذا علينا أن نفعل؟ سؤال غير واضح وغير محدد، لكن عموما الأمر يعني إذا متصور مثلا في صورة إذا أخطأوا الرؤية في أول، بحيث أنه غم عليهم في أول الشهر وأكملوا العدة شهرين متتابعين أو ثلاثة لعدم شهود ثبوت الرؤية، ثم رأوا الهلال ليلة 28، أقصد ليلة 29، يعني في يوم 28 مساء، فتبين بذلك أنهم قد أخطأوا في أول الشهر، فعند ذلك كما وقع في زمن علي رضي الله عنه، فعند ذلك يفطرون ثم يقضون يوما كان أول الشهر. المسألة دي فائدتها في من يسافر بين البلاد أنه يفعل ذلك أيضا، يوافق أهل البلد التي يصل إليها ويقضي يوما إذا كان قد تأخر عنه في أول الشهر.